بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بأحكم الحاكمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.